كتير الله يرضى عليك. Thank you. لا أعلم به الله Thank you. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا الله عليك. Mm-hmm. لك العظيم. جميل ابو خالد. اوعى قال الله يا